احنا المره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن نزول الوحي، مظبوط؟ اتكلمنا عن نزول الوحي واتكلمنا عن بدايه الرساله. حد فاكر الكلام؟ حد فاكر الحديث بتاع الغار والسيده عائشه وهي بتحكي والنبي صلى الله عليه وسلم زملوني والملك جاله تاني ده اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. انما ايه اللي حصل بعد كده؟ احنا قلنا اللي حصل بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم نزل يقول المدثر ايه؟ قم فانذر، خلاص انت رسول قوم كلم الناس، وربك فكبر وثيابك فطهر، ونزل عليه الوحي اللي بيقول له قوم بلغ رساله. حلو قوي. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كان في المسلمين الاوائل، صح؟ سيده خديجه، سيدنا علي، سيدنا ابو بكر، الكلام ده كله. طيب وبعد كده اللي حصل، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه آية محورية، ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر إيه بقى؟ عشيرتك الأقربين. يعني إيه وأنذر عشيرتك الأقربين؟ يعني قريش، خلاص؟ لأنه أول فترة دي كانوا بيعملوا إيه قلنا؟ كانوا كل واحد يجيب واحد صاحبه، يجيب واحد قريبه، يجيب واحد واثق فيه، يجيب واحد هو شايف إن هو هيحب الإسلام. فكان الموضوع يعني الكتاب اللي في السيرة يقول لك دي كانت مرحلة الدعوة السرية. الدعوة السرية إنه الموضوع مش منتشر، الموضوع أصلا مقصود إن هو يبقى ببساطة بهدوء بشكل سري، لأن قريش لو عرفت إنه في حد طالع يتكلم في إنه في دين وإن أنتوا على كفر وإن أنتوا مش صح هتاخد أكشن قوي جدا، والمسلمين قليلين جدا. احنا نتكلم في كام واحد؟ في عشرات، يعني مش بيتكلم في ماشي في قبائل ومسلمين ودول، بيتكلم في افراد. فالموضوع كان سري جدا، وبالتالي اتسمت اول فتره دي بالدعوه الايه؟ السريه. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع شويه الصحابه دول فين؟ في مكان اسمه في دار احد اللي اسلموا، كان اسمه ايه؟ الارقم، دار الارقم. هتلاقي كتير حتى دلوقتي ناس بيسموا مثلا تحفيظ قران مثلا بيسموه دار الارقم، يعني ايه؟ سنه من انه هو كان اول بيت، اول مكان المسلمين كانوا بيتعلموا فيه دينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يقسمهم بقى مجموعات صغيره عشان فكره السريه دي، كل ثلاثه اربعه مع بعض واحد فيهم يبقى بيروح النبي صلى الله عليه وسلم ويروح بعد كده يعلمهم ويجتمعوا. وطبعا القران بينزل، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس، الناس دي بتروح تعلم القران ده. فكان الموضوع ماشي كده في اول فتره. خليني احكي لكم قصه اسلام احد الصحابه الكبار سيدنا ابو ذر. الصحابي اسمه ايه؟ ابو ذر. اسمه ابو ذر الايه؟ الايه؟ الغفاري. فالغفاري من قبيله اسمها ايه؟ غفار. خلاص؟ عشان تفهم الصحابه كانوا عاملين ازاي في الوقت ده، الدين كان عامل ازاي، وهم بيكلموا بعض عن الدين ده. فسيدنا ابن عباس بيقول لي الا اخبركم باسلام ابي ذر، احكي لكم قصه اسلامه. قلنا بلى. قال مين بقى ابو ذر؟ هو اللي حكى لسيدنا ابن عباس، وابن عباس بيحكي للصحابه. فسيدنا ابو ذر بيقول ان انا كنت رجل من غفار، وبعد كده بلغنا انه في واحد بيقول انه نبي. يعني شوف رغم الموضوع ان الموضوع فيه سريه الا انه الاخبار ما بتسكتش، وبلغهم في قوم بعيد عنهم انه في واحد بيقول انه نبي. فسيدنا ابو ذر بعت اخوه يستفسر، فراح اخوه يستفسر، فاخوه رجع ما قالوش تفاصيل قوي. فهو بيقول انا ما ايه الكلام ده ما شافنيش يعني، فقلت انا لازم اروح انا بنفسي. ف سيدنا ابو ذر راح مكه ما يعرفش حد، فبيقول انا قعدت في مكه فمش لاقي حد يستضيفني، مش لاقي بتاع، وقعد يشرب زمزم بس اكل وشرب يعني، قعد في الحرم وعمال يشرب في زمزم. مين اللي شافه؟ سيدنا علي. سيدنا علي شافه. فمر بعلي رضي الله عنه قال كأن الرجل غريب. سيدنا علي بيقول له انت شكلك مش من هنا. كأن الرجل غريب. قال ايه؟ قال نعم. فانطلق الى المنزل. سيدنا علي استضافه، قلت لكم العرب عندهم دي، شاف واحد ما يعرفوش وقاعد لوحده مش صح يتساب كده، فقال له انت مش من هنا، قال له تعالى معايا، وراح معاه الى المنزل. فايه اللي حصل؟ فسيدنا علي استضافه وبيقول ايه بقى؟ لا يسالني عن شيء ولا اخبره. يعني ايه؟ يعني سيدنا علي ما يقولوش انت جاي ليه، ولا سيدنا ابو ذر يقول له انا جاي ليه. الموضوع فيه لبش ماشي. فبعد كده يوم سايبه سلام عليكم سلام عليكم يروح يلاقيه ايه قاعد في الحرم يعدي عليه سيدنا علي فهو شايفه قاعد. فالموضوع يمر كده ايام لحد ما سيدنا علي مره عدى عليه وقال له ايه اما نال للرجل يعرف منزله بعد انت مش يعني شوفوا تعرف تروح فين بقى انت قاعد بالك ايام في الحرم كده وما بتروحش ما بتجيش والاثنين مش عايزين ايه يقولوا لبعض الموضوع. فسيدنا علي اسف سيدنا ابو ذر قال له ايه بقى ان كتمت علي اخبرتك يعني هقول لك انا جاي ليه بس ايه بس خليه بيني وبينك. قال له ماشي. قال له انه انا عرفت انه رجل يزعم انه نبي فارسلت اخي بعد كده اخي ايه قلنا لم يشفيني يعني فانا قلت اجي. فسيدنا علي عارف انه ده واحد بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم عشان عايز يسمع عن الاسلام فعايزه يروح معاه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ايه فقال له ثانيه واحده اما انك قد رشدت يعني انت كده ماشي صح رشدت اللي هو جاي من الرشد وجاي من الهدى. فيقول له ايه فقال له انا همشي من هنا فاتبعني خلاص. قال له انا همشي وانت تمشيش معايا ايه امشي ورايا هخش من حته هتخش ورايا. قال له ايه بقى فاني ان رايت احدا اخافه عليك هعمل نفسي بربط الجزمه ساعتها انت هتعمل ايه تقوم ماشي وسايبني. انتوا فاهمين الموضوع كان عامل ازاي؟ كانوا الصحابه عايشين في الجو ده. المهم انه سيدنا ابو ذر مشي وراه وفعلا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت القصه انه سيدنا ابو ذر اسلم فعلا. وبعد ما اسلم اعرض عليه الاسلام فعرضه فاسلمت مكاني يعني هو في مكانه كده سمع اسلم على طول. قال لي ابو ذر اكتم هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه اكتم هذا الامر وارجع الى بلدك فاذا بلغك ظهورنا خلاص فاقبل. فاذا بلغك يعني لما تعرف ان احنا ظهرنا يعني بقينا اقوياء وبقينا معروفين والاسلام انتشر تعال. فانا بس القصه دي هدفها تفهم الاسلام كان عباره عن ايه كان عباره عن شويه افراد كده مش شرط يبقوا فقراء ولا عبيد وكده لا هو ممكن يبقوا اغنياء جدا ومعروفين جدا بس هم ايه جماعه صغيره كده بسيطه جدا وبيتقابلوا في بيت وبيتقسموا والواحد فيهم بيسلم بالعافيه وما بيقولش لحد وكده يعني. ففجاه ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه وانذر عشيرتك الاقربين لا اطلع بقى وبلغ مكه خلاص كلها. الله سبحانه وتعالى اعلم حيث يجعل رسالته. ربنا اعلم امتى تعمل ده وامتى تعمل ده. فقال له ايه وانذر عشيرتك الاقربين قوم بلغ قريش. النبي صلى الله عليه وسلم انا هحكي دلوقتي موقف وهو بيبلغ قريش. عايزك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفكر طب قريش يعملوا فيا ايه؟ طب افرض حصل كذا؟ طب افرض انت متخيل الضغط اللي على النبي صلى الله عليه وسلم في انه لازم يبلغ؟ حد فاهم قصدي؟ يعني ربنا بيقول ايه في سوره الحاقه؟ ولو تقول علينا بعض الاقاويل لو قال حاجه انا ما قلتهاش لايه لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ربنا بيقول كده على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فكره ان هو رسول دي مش حاجه سهله مش حاجه بسيطه. فكره ان هو رسول ولازم يبلغ وهو يعني الواحد بيحس انه الشرع ده احنا ربنا امرنا فلازم نفعل وملناش ان احنا نتكلم. تخيل معايا لما واحد يبقى رسول اصل الرسول ده مش يعني اهو بص الموقف اللي بيتحط فيه مش رسول قاعد على كرسي بقى وفي ملائكه حواليه وفي خدم ده هو لوحده كده وبعد كده ربنا يقول له ايه قوم كلم مكه كلها اللي انت اصلا خايفين منهم وروح قول لهم. فاهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الهم اللي عنده عامل ازاي والتقل اللي عامل ازاي والضغط اللي عليه عامل ازاي. فاهم قوه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقوم ويشيل رساله زي دي ويعمل حاجه زي دي. النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما اتقال له قم فانذر خلاص قام وما قعدش. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في التبليغ. انت متخيل ان هو شايل الضغط ده والمسؤوليه دي والموضوع ده طول بقى السنين دي كلها؟ مفيش مره هتسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اداش الرساله مثلا ما بلغش صح مثلا مستحيل. ده هو دايما كان ربنا يقول له ايه لعلك باخع نفسك على اثارهم. باخع يعني ايه هتموت انت هتموت نفسك من كتر ما اللي انت بتعمله معاهم. بص بقى انا كنت بقول ايه وربنا بيقول له ايه. يعني ربنا في القران كتير قوي بيطيب بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، بيهدي من روع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شوف الموضوع ضخم قد ايه، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم عمله على اكمل وجه. حاجه تفهمك ان الشخص ده مش انسان طبيعي، مش زينا كده، حاجه عاليه جدا قوي. انا دي من الصفات اللي يعني بلاحظها جدا وبحس ان هي مهمشه شويه. النبي صلى الله عليه وسلم قوي، شخصيته قويه، نفسيته قويه، مش بس رحيم وحليم وبيعرف يتكلم وبيعرف يفهم الناس اللي هي الحته اللي كلنا، انما النبي صلى الله عليه وسلم قوي. واحد هيقف قدام بلد لوحده ويتكلم وهو عارف دول مين وبيعملوا ايه، بس ربنا قال وانذر ايه عشيرتك الاقربين. اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها عزم قرايبه وعيلته، قرايبه وعيلته دي اول حاجه عملها، وقال لسيدنا علي اللي هو اسلم، قال له اعزمهم وهنعمل لهم اكل وهنكلمهم وكذا كذا كذا. الموضوع ما مشيش حلو خالص، وسريعا كده مين اللي وقف له؟ واحد من قرايبه كان دايما وقف له، ابو لهب. ابو لهب ده ماله؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه. وقف وايه اللي انت بتقوله ده؟ وانت ازاي تتكلم كده؟ وانتوا لو سبتوه يطلع يتكلم كده قدام الناس العيله مش عارف ايه، وهيعملوا فينا ايه؟ وهيعملوا فيه هو ايه؟ الحقوا سكتوه، الحقوا هدوه، الحقوا ان شاء الله تموتوه، بس ما يحصلش اللي هيحصل. ابو لهب وقف. ومين اللي وقف لابو لهب او وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين؟ ابو طالب. اللي هو مين برضه؟ عمه. اللي هو عمه برضه. فيعني ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يبتلي ماشي؟ ويبتلي. يعني ايه يبتلي ويبتلي؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنه. يعني ممكن يوقف لك حد من قرايبك، من اقرب الناس ليك، عشان يختبرك هتبقى قوي قد ايه قدام الباطل ده. وممكن يوقف لك حد وبرضه من اقرب الناس ليك عشان يساعدك جدا في الطريق ده. ابو طالب ده عمل للاسلام اللي انت عمرك ما هتعمله. ابو طالب ده كافر. ابو طالب ده في النار. دي حاجة مسلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها هيتعذب ازاي. بس عمل للدين اللي انا ما اظنش ان انا هعمله. بلاش اقول عمرك ما هتعمله. من كتر اللي عمله. ليه؟ لأن ربنا بيقول ايه؟ ولتصنع على عيني. يعني ربنا يتولى الانسان في حياته، هو اللي بيتولاه في حياته، هو اللي بيقدر له. لو انت محتاج حد يساندك هيبعت لك حد يساندك، ولو مش محتاج ما تقلقش، ما تقعدش انت بقى ترمي اعذار وترمي شماعات ان المشكله مش فيا. والله والله المشكله مش فيا، لا عادي. سيدنا موسى يخرج من بيت فرعون ومن افضل نساء العالمين مين؟ امراه فرعون. فالموضوع ما تقلقش، ولو ربنا بيريد انه يختبرك هيختبرك، وفي ظروف هو اعلم بيها. ما تجيش انت بقى ايه تتحجج بالظروف دي وترمي على الظروف دي، لا توكل بس وامشي، وكده كده ربنا هيسخر لك اللي انت محتاجه، وهيسخر لك اللي يبتليك بيه. الاثنين والله ساعات تشوف واحد وتقول هذا من البلاء، ده ربنا بيبتليني بيه، انا فاهم ده كويس يا رب، ده ابتلاء. يعني مثلا ابويا في الفتره دي او اخويا في الفتره دي، ده اسمه ابتلاء من عند ربنا، انا فاهمه. فبتعرف تتعامل معاه لما تشوفه صح. نفس الكلام لما تبقى عارف انه الحمد لله مثلا، او زي ما قلنا ابويا مثلا ممكن يبقى ابوه برضو ايه بيعينه على الصلاه، بيساعده بيوجهه، فيبقى فاهم برضو دي رحمه، ده برضو ابتلاء. شوف ده كويس، مش بس تشتكي وخلاص وما تبقاش فاهم اصلا. الناحيه الثانيه بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يقوم لقريش، يتكلم مع قريش. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف على جبل ايه؟ الصفا. عارفين الصفا والمروه؟ وقف على جبل الصفا فجعل ينادي، واقف على حته عاليه فكل الناس شايفاه، وقعد ينادي على البطون. فاكرين قلنا يعني ايه بطون؟ اه يعني سيمي قبائل ماشي، اللي هي قريش، العائلات بقى الكتيره اللي جوه بقى، اللي جوه قريش دي، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني عبد الشمس، يا بني عبد مناف. وبدا ينادي على البطون، ويا اما هيروح حد يا اما هيبعت حد مكانه يسمع ويقول له. فبدا ينادي فقريش كلها اجتمعت. يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هينزل المنشور بتاعه والناس كلها هتسمع. انت متخيل اللحظه دي ومكه كلها واقفه وهم عارفين ده مين؟ يعني خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم احنا اتكلمنا عنه انه قبل الوحي عندهم ده الامين ده بتاع فاكرين موقف الحجر الاسود ده ده اللي لما بيتكلم ما بيكذبش ولما والحلم كله والحكمه كلها فمحمد لو طالع يتكلم على جبل وعمال ينادي علينا لازم تسمع يعني هيقول حاجه ليها لازمه هيقول حاجه مهمه قال ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل قال ايه ارايتم يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين قالوا ايه قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا بيقول لهم انا قلت لكم دلوقتي حاجه تصدقوني ولا لا يعني شوف هو بدا ازاي انا قلت لكم دلوقتي كذا كذا تصدقوني ولا ما تصدقونيش قال ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد انا رسول من عند ربنا وبقول لكم ان انتم لازم تعبدوا ربنا وبقول لكم انه في عذاب جاي ويا تلحق تستقيم ويا ما تلحقش فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد مين اللي طلع رد ابو لهب قال تبا لك سائر اليوم الي هذا جمعتنا شوف لما يبقى حد انت كنت متعشم فيه يعني هو اللي يرد كده فربنا نزل تبت يد ابي لهب السورة زورت المزد نزلت بسبب اللي ابو لهب عمله هنا تبت يد ابي لهب وتب فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف ونادى على كل قريش وبلغ كل قريش انا رسول وفي عذاب جاي اللي انتوا بتعملوه ده ما يرضيش ربنا فبرضو دايما يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فاني نذير ربنا قال له قم فايه فانذر زي ما قلنا ورفت بعيدة تاني اللي مش اللي سرحان اللي في غفله اللي بيلعب اللي مش مركز محتاج حد يفوقه يعني انت لما تلاقي واحد ماشي كويس تقول له ايه شد وان شاء الله تبقى احسن وان شاء الله انما لما تلاقي واحد بيستهون وبيستخف محتاج تمسكه تفوقه محتاج تنذره عشان كده احنا محتاجين ان احنا نخاف عشان احنا بنخافش من النار احنا بنخافش من الموت احنا مش في دماغنا القبر يعني مش فاهمين عادي ذنوب يعني عادي احنا مش متخيلين يعني ايه عقوبات يعني ايه انتقام احنا ده ما بيهزناش لان احنا ما بنسمعش لان احنا ما بنفكرش احنا بنعيش الحاجات دي ده ناقصنا جدا ده ناقصنا جدا يعني احنا ناقصنا برضو نسمع عن الجنه ونسمع عن رحمه ربنا وناقصنا نخاف ده فاكتور اساسي في الاستقامه الانسان اللي ما بيخافش ده مشكله كنا قريناها فين دي كنا قريناها في سوره النبأ فاكرين الايه اللي بتقول ان هم مشكلتهم ان هم ما كانوش بيخافوا انهم كانوا لا يرجون انهم كانوا لا يرجون لا يرجون معناها ايه قلنا يعني لا يخافون هو يرجو معناها حاجه ولا يرجو معناها حاجه عشان بس تفتح التفسير كده هتلاقي لا يرجون معناها ايه لا يخافون انهم كانوا لا يرجون حسابا ما كانش فارق معاهم ولا خايفين خالص لما يتقال لهم لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما وهتبعثوا انها لجنه ابدا انها لنار ابدا ما كانوش بيخافوا من كده ودي كانت مشكلتهم الاساسيه في الطغيان والكفر والعناد هو مش خايف هو مش خايف طول الامتحان مش خايف. هو مش خايف يسقط مش خايف من توابع السقوط هو مش خايف انما لو اتقال له الامتحان ده لو سقطت فيه هتعيد كل الجامعه يعني لو اتقال له حاجه خوفته لو خاف هيحصل فيه ايه ده اللي بيحصل لما واحد بيخاف تلاقيه على طول اتهز كده واتكهرب وظبط لحد ما الخوف يروح يعني ممكن مثلا العربيه تقلب بيك مثلا يعني بتخاف تتهز وبتظبط وبعدين وبعدين بتنسى فخلاص فبتقوم راجع ومن اوحش حاجات ان الواحد يرجع بعد ما يقرب والله فعلا يعني ودي كلنا من اوحش الحاجات ان الواحد يبقى انا كنت قريب والله لان هو ربنا اتكلم عن عن دي في القران والواحد بتزعله انه بيقرا عن نفسه ربنا ولو ردوا الى ايه؟ لعادوا لما نهوا عنه في ناس كده لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بس يعني ايه ربنا والله يعني يردنا ليه يعني ان شاء الله طب قريش عملت ايه بقى هل لما واحد يطلع يقول انا انا نبي وانا عايز انشر الاسلام وانا عايز اكلم الناس في الدين وانا عايز الناس تبطل معاصي وذنوب، هل بيتساب؟ بيتسابش ده يا جماعه. طب بيتسابش ليه يعني؟ يعني بيتسابش ليه؟ حد فكر قبل كده هو ليه مش بيتساب؟ يعني سيدنا موسى لما راح لفرعون هو قال له ايه؟ ان ارسل معي بني اسرائيل. يعني ايه ارسل؟ يعني هو مش لا عايز فرعون يسلم ولا عايز ياخد ملكه، هو عايزه ايه؟ سيبنا انا وبني اسرائيل عايزين يمشوا معايا يمشوا، عايزين اتكلموا معايا عايزين يسلموا يسلموا. سيبنا، انت فاهم الطلب؟ انت متخيل انه سيدنا موسى في الاول قال له ايه؟ هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى؟ هو دعاه وبعد كده هو رفض، وسيدنا موسى ما جبروش على حاجه. ليه بقى فرعون ما سابوش؟ يعني ليه ده بيحصل؟ عشان يا جماعه النور ده لو طلع هياكله، النور ده لو طلع هياكله. فربنا يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. النور ده هياكله لما هو يبقى فاتح بيوت دعارة وخمور وكلبات وقنوات وافلام ونتفليكس، ويطلع واحد يقعد يكلم الناس فالناس تسيبه وتروح، تسيبه وتروح. طب وهو هيسترزق منين بقى؟ هو هيجيب فلوس منين؟ هيجيب فولورز منين؟ هيجيب ناس منين؟ راحوا عليه كده، راحت عليه دنيته. بس الفكرة كلها انه هو لو ساب النور ده يطلع هو هيتاكل. هو لو بس ساب الناس تسمع الحق الناس هتسيبه وتنفر منه وتبعد عنه، وهيبقى واقف لوحده في الاخر. الملك يبقى من غير جنود ومن غير اتباع ما ينفعش. صاحب البيزنس مش هيلاقي حد يشتريه ويشتغل معاه ويعمل، فهو ما يقدرش ان هو يسيب الحق، ما يقدرش، هو مضطر انه يحاربه عشان بس هو نفسه ما يروحش في داهيه. ده قوه الحق، ان انا مش عايز منك حاجه، عايز اكلم الناس عننا. لا ما ينفعش. ليه؟ لان انت كلامك زي الفل. ده فكره. هو ليه اهل الباطل بيحاربوا اهل الحق؟ طب ما تسيبه يا عم في حاجه. لا ما يقدرش يسيب حاجه. ده هو يعني تعالوا نشوف الكفار عملوا ايه. كفار مكة، كنا بنتكلم عن مكة طبعا، عملوا ايه في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني خلاص بقى هو بدا يقول انا رسول، وبدا يمشي وهم شايفينه كده، ويقعد مع دول شوية ويقعد مع دول شوية ويقعد مع دول شوية، وكانوا عارفين ده اسلم وده اسلم وده اسلم وده اسلم. وكل ما يقعد مع حد، مش لازم كل واحد يسلم، بس كل شوية ايه اللي بيحصل؟ يعني البقعة عمالة تزيد. يعني هو ده هنا اسلم وده هنا اسلم ودول اسلم ودي اسلم وده. وايه بقى لما تشوف الصحابة اللي اسلموا ملهمش ملة؟ يعني ايه؟ يعني مش بني فلان اسلموا، لا. سيدنا عثمان من ناحية، سيدنا ابو بكر من ناحية، سيدنا عمار من ناحية، سيدنا بلال عبد من ناحية، سيدنا صهيب ده اصلا رومي، ده اصلا مش من قريش، من اللي عمال يسلم ملوش دعوة، ملوش، مفيش ترند كده، ده من كله عمال يسلم يمين وشمال، كبار في السن وصغيرين واغنياء وفقراء. فقريش ايه؟ لا ما مش هينفع نسكت. فاتفرج على مش بس قريش، يعني اللي بيحارب الدعوه بيعمل ايه؟ وده بقى جمال القران المكي. فاكرين القران المكي؟ فاكرين بقول القران المكي ليه محاور اساسيه؟ القران المكي رب، القران اللي نزل في الايام دي كان بيتكلم عن ايه؟ عن عذابه، كان بيتكلم عن الاخره، كان بيتكلم عن مين هو ربنا، كان كام على الاقوام السابقه حصل فيهم ايه. في بقى محور اساسي اللي هو محور ايه؟ الجدال والشبهات. ما هم كانوا قاعدين في مكه يوم قايلين ده ازاي ينزل عليه وحي ده، وهو ازاي يعني ربنا يختار ده؟ اكيد يعني لو نبي كان فالقران ينزل يقول ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، انما ينزل على محمد. القران نازل يحكي لك، والله لو قريت القران وانت بتحضر السيره هتفهموا. فهتلاقي القران بيكلمك عن، هتشوف كده المشركين هم ماشيين في قريش وبيقولوا وبيترد عليهم وبيقولوا وبيترد عليهم، وهتشوف بقى ازاي كانوا من اول وسائل اللي هم بيكذبوا الايه بقى؟ الشبهات والسخريه. ركز معايا في الوسائل، شبهات وايه؟ وسخريه. القران يقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يعدوا كده على المسلمين وهم قاعدين يتغامزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فاكهين. المشركين كانوا كده، كانوا يمشوا في مكة يتريقوا. ليفل إيه؟ ده ليفل إيه؟ ليفل 1، ليفل 1 إيه؟ يسخروا، ما هو شوية قلة كده، شوية عيال كده عمالة تعلي صوتها وقلة كده وبتقول كلام فاضي وبتاع يقعد يتريقوا عليهم. فده دي حاجة أساسية في اللي بيهاجم الدعوة، ده بيتريق على الدعوة، بيتريق على الدين، بيتريق على القرآن، بيتريق على الشيوخ، بيتريق على الأنبياء. لما تعرف كده تعرف إنه إيه، إنه ده أيوة ده كده مش صح، هو ماشي ماشي معاهم كده في حتتهم. وما تزعلش، لا بالعكس أنت لازم تشوفه. لما تلاقيه كده عامل صورة مش عارف ايه وبيتريق، صورة شيخ وكاتب عليها مش عارف ايه، شبهات بقى على القرآن ويجيب لك آية تعرف انه ايوه برافو عليك انت كده ماشي صح، مش زي ما هم بيقولوا. السخرية دي حاجة أساسية في مواجهة الدعوة، حاجة أساسية من الحاجات الأساسية. الشبهات، الشبهات اللي هو ايه اللي انت بتقول عليها دي، الجبال أوتاد، انت بتقولوا كذا في الشبهات، يقعدوا يرموا شبهات يرموا شبهات. لما تقرا في القران تلاقي فيه كميه شبهات اتقالت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول مثلا في سوره ايه، صاد، والقران ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزه وشقاق، شقاق يعني ماشيين في طريق تاني. كم اهلكنا قبلهم من قرن، ربنا يفكرهم بالاقوام من قبلهم، فنادوا يعني فنادوا ولا تحين مناص، يعني قعدوا يصرخوا بعد ربنا بيهلكهم وما كانش لهم حته يهربوا فيها، ولا تحين مناص. وقريش، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقالوا هذا ساحر كذاب. كانوا يمشوا يطلعوا عليه شبهات، هو نفسه من وسائل مهاجمه الدعوه ان هم يتريقوا على رموز الدعوه نفسهم، ان هو يمسك النبي صلى الله عليه وسلم ده ساحر، بعد شويه ده كذاب، بعد شويه ده مجنون، بعد شويه ده شاعر. مش مهم هو ايه، المهم ايه، المهم ان انا اطعن فيه. ما انا لو طعنت فيه طعنت في كلامه كله بقى. من وسائل مهاجمتهم ان هو يمسك الشخص ويطلع عليه شبهه ويكذب عليه، وهو عايزك ما تحبوش، هو عايزك ما تسمعش منه. بص ده ساكن فين، بص بياكل ايه، بص راكب ايه، بص دايما كده، بص لابس ايه، بص التيشيرت، بص لازم يعمل ايه، لازم يكرهك في السورس. فكانوا كده هم. اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. دي شبهه، هم يرموا شبهه كده، ازاي كل الالهه تبقى اله واحد، ويمشوا كده. انت بتفتح فيسبوك تلاقي شبهات كده، ايه هي مش شبهه اصلا، انت ليه بتقول كده؟ ما عادي يعني، انت اجعل اله اله واحده، ايه المشكله يا جماعه؟ صح عادي صح، هي شبهات الدين كده. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز واحده وهي عندها كذا؟ طب ما عادي، طب ما المشركين اصلا ما عبوش عليه، فده كان عادي يعني، فاهم؟ رد الشبهه بيبقى عبيط قد ايه، لان الشبهه بتبقى اعبط من رد. بس هم كانوا كده، يمشوا يقولوا اي حاجه خالص. وانطلق الملأ منهم، ده كل ده سورة صاد ملأ برادة، افتح أول صفحة كل ده. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في إيه؟ في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. الكلام ده على فكرة أول مرة أسمعه. لا أبويا ولا جدك ولا عمرنا شفنا حجاب في وادي صور، عارفين الصور اللي يقول لك مصر زمان أهي ما كانش فيها حجاب، ما كان أيوة ماشي. طب ما دول كانوا غلط يعني، حتى الصور دي حقيقية، طب ما هم غلط يعني عادي يعني. انا ابويا كان بيعمل حاجه غلط يبقى عادي، يبقى ابويا غلط، ايه المشكله؟ هو سبحان الله شبهات كده. شفت اسم تفتح سوره صاد، ده نص صفحه بس، شفت كميه الفرق بتاع المشركين كانوا كده. بقى افتح بقى القران المكي وشوف المشركين ما بطلوش ازاي. وقالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. اول ما تلاقوهم بيسمعوا القران يا تقوموا تمشوا يا تحطوا اخوشوا عليه. والغوا فيه لعلكم تغلبوه، احنا يمكن نغلب الجد. الكلام بتاعهم كفار قريش ما سابوش ايه؟ ما سابوش الدنيا. اول حاجه سخريه، وبعد كده شويه شبهات كده. طب لقوا الدنيا ايه؟ مكمله. لقوا الدنيا مكمله، دخلوا في ايه؟ في الصد. يعني ايه الصد؟ يعني واحد يبقى عايز يروح النبي صلى الله عليه وسلم، لا يروح يتكلموا معاه بقى. فهو داخل فيقولوا له ايه؟ فيبقوا كانوا مثلا ده احد الحاجات يعني، معاهم قطنه، يقول له حط قطن في ودنك عشان في واحد اسمه محمد ساحر هتعدي من جنبه ويسحرك، فيحط قطن ويخش كده والحمد لله ما حصلليش حاجه. كانوا يصدوا الناس عنه، كانوا يوخوشوا عليه زي الايه اللي احنا لسه قايلينها. كان احد المشركين النضر بن الحارث اسمه كده يعني، كان يقول لهم انا بيسافر كتير، كان الشام والروم وكده، فالروم دي منتشر عندهم ايه قوي؟ اساطير بقى، فاهمين؟ الروم بقى وكانوا وثنيين وكان فيه عندهم اساطير وحكايه، يروح يسمع ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحي، هم قايل لهم ايه؟ انا عندي قصص برضه حلو تعالوا احكي لكم، يقوم لامم الناس عليه بدل ما يروح يسمع القران. الوغوشه، موضوع الوغوشه ده منتشر جدا، موضوع الصد منتشر جدا. ف فمن المواقف الاحاديث اللي هتسمعها كتير لو انت فعلا كملت يعني في انك تتعلم دينك هتسمعها كتير قوي. في واحد اسمه الوليد بن المغير. ابو مين ده؟ خالد بن الوليد. انا بسالكوا اسئله سهله دي عشان الناس تحس ان انتوا جامدين يعني. ده ابو مين؟ ابو سيدنا خالد الوليد بن المغير. ده كان من كبار كبار كبار قريش يعني. راح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاه بيتكلم معاه فقال له طب ايه اقرا عليك شويه قران. اسمع انا بقول ايه. فقرا عليه شويه قران فقلبه اتحرك. قلبه ايه؟ قلبه اتحرك. فبلغ ذلك ابو جهل. ابو جهل عرف انه ايه؟ انه الوليد مغيره كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القران وشكله هيسلم ولا ايه. فاتاه ايه؟ ابو جهل. قال له ايه بقى ابو جهل؟ قال له يا عم ان قومك يريدون ان يجمعوا لك مالا ليعطوك. بقول لك ايه، الشباب في قريش جمعوا لك فلوس. انت فاهم هو عايز يعمل ايه ولا ما حدش فاهم لسه؟ قال له الشباب في قريش جمعوا لك فلوس ماشي، فان اتيت محمدا لتعرض لما قبله. يعني لو انت رايح لمحمد عشان عايز منه يعني يديك فلوس ويظبطك وتبقى ويديك من ملكه وكده يعني، فاحنا قلنا نجمع لك فلوس. حد فاهم ابو جهل بيعمل ايه؟ ما قلت لكم يعني قريش ليهم ستايلات، يعني مش هينفع تروح تقول له انت ازاي تتكلم معاه. لا هم ليهم ستايلات. هو دخله من ايه؟ من شرفه. انت شكلك وحش قدام قريش واحنا عارفين انت رحت ليه. هو مرش عشان كده، هو عارف مرش عشان كده، بس خلاص بقى ايه، بقى برستيجي كده قدام. لا مش هينفع. قال له احنا قلنا نجمع لك فلوس عشان حسينا ان انت محتاج فلوس، رحت لمحمد عشان محتاج منه حاجات وكده. فقال له ايه بقى؟ قال لقد علمت قريش اني من اكثرها مالا. انتوا ايه؟ انتوا عارفين انا اغنى واحد فيكم. خلاص؟ قال ايه؟ فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منكر له. يعني قول حاجه على محمد عشان هم يصدقوا ان انت ايه؟ ان انت مش معاه، ان انت ضده. شايف ابو جهل بيعمل ايه؟ هم العرب كانوا كده. قال له طب تعالى نفكر في حاجه، لما قومك يعرفوا انك قلتها يعرفوا ان انت فعلا ايه، ان انت ما كنتش رايح له عشان حاجه يعني. خلي بالك الوليد المغيره مش عيل صغير، بس هم العرب كانوا كده. العرب كانوا كده. برضو احد المشركين راح مره للنبي صلى الله عليه وسلم، اميه بن خلف. احفظ الاسم ده، الاسم ده مميز جدا جدا. المعلومه كده هقولها لك في غزوه احد. اميه بن خلف قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان هيسلم. جاله واحد صاحبه ايه من المشركين، قال له انت وشك متغير. قال له انت شكلك هتسلم. خلاص انا هقوم اروح له، اقول له ايه، اقول له قريش بقى، اقول لهم ان انت خلاص بقيت مع العيال التعبانه دي. نفس الكلام كده. قال له لا والله مش لا والله. قال له خلاص تروح تبزق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ما انت لازم تثبت لنا. خلاص احنا دلوقتي مسكنا وهي ماشيه كده، هنزل بوست وهقول لهم وتاج بقى وسهله والسوشيال ميديا دلوقتي ما حدش بيعرف يقف ده. راح وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس يثبت لقريش حاجه. العرب كانوا كده يا جماعه، كان ناس غريبه. فنرجع بقى لوليد المغير. وليد المغير راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بقى؟ قال لهم ماذا اقول؟ فوالله ما فيكم رجل اعلم مني بالشعر. خلاص؟ ما حدش يعرف الشعر زي، والله ما يشبه الذي يقول شيء من هذا. لا ده كلام جن ولا ده شاعر، انتوا عارفين ان انا فاهم كويس قوي. بصوا الوليد المغيرة بيقول ايه؟ بيقول والله ان لقوله لحلاوة وان عليه لطلاوة، يعني فيه هبة كده، وانه لمنير وانه لا يعلو ولا يعلى عليه. كلامه يا جماعة عجيب. هو بيقول لهم كده، كلامه عجيب، كلامه ليه حلاوة. القرآن كده، القرآن ممكن واحد يسمعه وهو مش فاهمه ويتأثر بالنغم بتاعه بس. صح؟ قرآن عجيب. الوليد المغيرة بقى فاهم بقى تفاصيل المغيرة. الوليد المغيرة ده يعني اعتبره مفسر، فاهم كل كلمة بتتقال. دول أهل اللغة بقى. فبيقول لهم الكلام ده عجيب، الكلام ده لا شعر، الكلام ده لا سحر. بيقول لهم إيه؟ وإنه لا يحطم ما تحته. يعني أنتوا بتقولوا الكلام القرآن بيرد عليه بيكسر كل كلامه. فقال له لا، يعني قومك مش هيرضوا عنك حتى تقول فيه لحد ما تقول حاجه. قال له خلاص دعني افكر. قعد يفكر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. خلاص هنقول ان هذا الا سحر، هنقول ده سحر. اقرب حاجه ينفع نتكلم يعني سحر دي ايات سوره ايه دي؟ المدثر. ربنا نزل فيه قران، ربنا يقول ذرني، سيبني، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. شوف ربنا بيقول له نعم عليه، وهو قال لهم انا اكثر ايه، اكثر قريش مالا وبنين شهودا. سيدنا خالد بن الوليد ربنا رزقه، تخيل لما ربنا يرزقك بخالد بن الوليد. تخيل لما ابنك يبقى خالد بن الوليد، انت عايز ايه بقى؟ يعني انا يعني يعني يعني دي هتبقى صعبه يعني. تخيل لما انا يعني خلاص كده اتعلم عليا، فاهم؟ بس تخيل لما واحد يبقى ابنه فعلا هو كان خالد بن الوليد، وفلوس ومكانه وما رضاش يسلم. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لاياتنا عنيدا. سمع القران وعند معاه. انه ربنا بقى بيوصف الوليد المغيره، وهو في اللحظه دي انه فكر وقدر. ربنا يقول فقتل، قتل ربنا يعني عارف قتل، قلنا ايه قتل الانسان، هو بيبيد عليه قتل. ازاي يعمل كده؟ كيف قدر ثم قتل؟ ربنا بيبيد عليه تاني. ازاي واحد سمع القران وراح قال ان القران ده حق والقران ده عليه حلاوه وعليه طلاوه ويلف ظهره للقران؟ ازاي واحد يا جماعه سمع عن الدين وعرف ان الدين ده حلو، وعرف ان الدين ده حق، وعرف ان الدين ده صح، وعرف ان الدين ده هو نفع الدنيا والاخره، ويقوم لافف وماشي وسايب الدين كده؟ يعني لو الوليد المغير عنده كبر، فينا اللي عنده هوى، فينا اللي ماسك في الدنيا قوي، فينا اللي مكسوف. المهم انه في سبب. ازاي يبقى في سبب يخلي حد يعمل كده اصلا؟ ده عند ربنا ما يتسابش. انه فكر فقتل ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس عمل كده، وبصر عمل كده، الوليد المغيرة قاعد بيقول ايه، ثم ادبر فاستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. قال لهم احنا هنقول عليه كده سحر وبشر، بشر بك. فربنا قال ايه؟ سأصليه سقر، هخليه يتشوي في سقر. وما ادراك ما سقر؟ لما تقرا القران وانت فاهمه، وانت فاهم اسباب النزول، وانت فاهم اللي بيتقال، وبعد كده تقيس القران عليك وتقول لنفسك ما ينفعش نعمل زي الوليد المغيرة، ما ينفعش. وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، مش هتسيبه في حاله. لواحة للبشر، يعني البشر لواحة للبشر، دي النار اللي ربنا هيعذب فيها الوليد المغيرة. فاحنا لو نسمع بقى القران، يعني احنا اكيد مش هنكفر ان شاء الله زيه، بس بس بس يعني كل ما تقرب من فعله، كل ما اقرا افعاله، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر. تخيل نفسي وانا بقول لنفسي انت لازم تاخد القرار ده، طب انا مش عايز، طب انا كذا. والله الواحد بيزعل على نفسه ان هو وانا قريب من الصوره دي، ربنا يستر يعني. فلقوا الاسلام عمال ينتشر، فكده احنا دخلنا في الايه؟ شبهات، ماشي؟ سخريه، تشويه، صد، ماشي؟ فلقوا الاسلام، ايه اللي بيحصل فيه؟ الاسلام اللي بيحصل فيه بيكبر عادي جدا، وكل ما حد يسمع عنه يسلم، والمسلمين عددهم زاد. فقرروا يعملوا وسيله جديده، وسيله بقى غريبه شويه. ايه هي؟ المساومه. المساومه. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول في سوره القلم، ربنا قال ايه في سوره القلم على فكره المساومه دي؟ بغششكم اهو السوره. ودوا لو تدهن. ودوا يعني الحب، ودوا لو تدهن فيدهنون. تدهن يعني تسيب حته فيسيبوا حته. تدهن كده ان انت ايه؟ تتجاوز، ان انت تتنازل. ودوا لو تدهن فيدهنون، هم كمان يتنازلوا. ساعات كده عشان يحاربوا الدعوه ممكن يروح الواحد، طب انت عايز ايه؟ يعني عايز تبقى عايز فلوس؟ عايز تبقى شيخ كبير كده مثلا؟ طب نظبطك نعمل لك قناه، نعمل لك، عايز ايه انت؟ ما انت احنا عايزين حاجه وانت عايز حاجه، فما تيجي نتقابل في النص. بيعملوا كده ساعات لما يلاقوا واحد قوي بزياده، لما يلاقوا واحد، طب انا لو كسبته، طب ما دي مصلحه، صح ولا لا؟ طب ايه، طب يعني انا هحاربه ليه؟ طب ما اكسبه اصلا، طب ما اجرب. وفي ناس بتضعف، وما تستغربش لما تلاقي شيخ وواقف معاهم، لانه اهو هم اصلا بيستخدموا الاسلوب ده. لا يلا يمكن تيجي، وبتيجي يعني، بتحصل وحصلت وهتحصل. فما تتخضش كده، وما يبقاش ترد فعلك على ده ان انت تبعد عن ربنا. انت مالك؟ مال ربنا؟ مال الانسان اللي تنازل؟ الانسان ده مش الدين، الانسان ده مش الاسلام، الانسان ده هو نفسه بيمثل نفسه بس. فما ما ما تربنش كده. فاز بتربن لما تلاقي شيخ بالنسبه له يعني هو يلاقي طب انا مالي، طب ده هو مال الاسلام بالموضوع، مال التدين بالموضوع. ساعات دي بتبقى شماعه، والشماعه بتبقى مفقوسه قوي قوي قوي عند اللي مش عايز يتدين، انه يا عم الشيوخ يا عم ما حدش عارف الصح فين يعني، وخلاص بقى كرسي في الكلوب وانا ماليش دعوه اعمل ايه، سلام. لما هم بقى ان شاء الله الناس بتعمل كده وانتوا عارفين، ويقعد بس يهري كده ويحسسك ان المشكله، المشكله مش فين، فين ما ديك شايف واحد يشوف انا يا عم انا مالي بيك ومالي بيه ومالي بيهم، ما تشوف انت ربنا، ربنا بيتغيرش، الحق اصلا واضح وواضح قوي بس اللي عايزه. فدخلوا في باب المساومات، راحوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه، طب ايه رايك هنعبد ربنا بتاعك ده سنه والاصنام سنه ونمشيها كده بجد والله، هنعبد ده سنه وده سنه ويبقى يبقى الدنيا كده، هنظبطها كده هنظبط. هم يا جماعه هم مش بتوع دين، يا جماعه هم مش بتوع دين، هم بتوع مصالح. فربنا نزل قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبدون، لا انتم بتعبدوا ربي وانا لا بعبد الهتكم ولكم دينكم ولا دين. سوره الكافرون نازله مخصوص عشان الموضوع ده. وفي موقف تاني حصل، راح للنبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه ايه عتبه، فعتبه ده خلي بالك عتبه ده كنيته ابا الوليد، عشان ما تتلخبطش وتفكر ان ده الوليد بن مغيره ماشي، عشان هو يقول له ابا الوليد ابا الوليد ده واحد وده واحد، ده اسمه ايه عتبه، وبرده كان من الكبار اللي كانوا بيعادوا الدين. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له روح انت بتعرف تتكلم وانت كذا روح اتناقش معاه. فقال له ايه بقى، قال له كلام يعني فعلا تحس ان هو ايه محضر يعني. قال يا محمد اانت خير ام عبد الله؟ مين عبد الله؟ ابوه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال له انت خير ام عبد المطلب؟ انت احسن من باباك، انت احسن من جدك، عارف انت هو عايز يقول له ايه، ان هم ما كانوش بيقولوا له انت بتقوله ده، انت احسن منهم بذمتك الشوبه دي ما تسمعهاش، طب ما انت مش احسن مننا يعني. مين قال لك ان انت كده صح؟ طب ما كلنا كده يا ابني يعني، احنا بنسمعها بس بطريقه ثانيه، بس هي هي ان يا ابني ما كل الناس كده، ما هم كويسين اهو، ما هم اخواتك زي الفل، اخواتك لا زي الفل ولا نيله ما هم يا ابني كل الشباب اهو، انت يعني انت يعني وتحس ان هو بيغلطك، فهو كان بيعمل كده. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللي هو ابو اللي هو العتبه، فان كنت تزعم ان هؤلاء خير منك فهم عبدوا الهه ثانيه، اللي انت بتعبها دول ما هم عبدوا دول، فانت انت ليه بتزعم بكده؟ فان كنت تزعم انهم خير منك، يعني لو انت متواضع وكده وتقول هم احسن مني فهم عبدوا ناس تانية، وان كنت تزعم انك خير تزعم انك خير منهم فتكلم. طب لو انت شايف انك احسن منهم خلاص هسمع انت بتقول. فبدا يكلمه، وفضحتنا في العرب وبتعيب علينا وفرقت ما بيننا وناس بتخانق مع بعضها واحنا كنا حاجه واحده، وليه نتقسم نبقى حاجتين، وليه الناس كلها تبقى زعاوي، وليه يحصل كده على الفيسبوك، وليه نقعد نتكلم احنا كنا ماشيين كويس. اوعى تصدق الكلام ده، لما يعني هو لما الحق يتقال لازم يتقال، ايا كان توابعه هتبقى عامله ازاي، هنعمل ايه يعني، هنغطي الحق والصح عشان بس نبقى لزاز كده مع بعض؟ حقيقه الموضوع ان احنا مش مع بعض. فهو بدا يكلمه، بص الدنيا، بص المجتمع عامل ازاي، بص قلبت الجو اللي عامل ازاي، بص الدنيا بقت عامله ازاي، قعد يكلمه يكلمه يكلمه كتير يعني، انا هختصر يعني. بعد كده قال له ايه، يا ايها الرجل ان كان لك حاجه، لو محتاج حاجه جمعنا لك من اموالنا نجيب لك فلوس، لو محتاج فلوس، لو بتعمل كل ده عشان فلوس نجيب لك فلوس، وان كان بك الباء، الباء دي جت سمعتها قبل كده، حد سمعها؟ فمن استطاع منكم الباء فليتزوج، ان كان بك باء فاختر اي نساء قريش فنزوجك، يعني لو عايز تتجوز، لو انت بس كنت محتاج يعني عايز، ما اعرفش برضه هو الثاني فكر في كده ليه، بس هو بيقول له اي حاجه، لو عايز ملك نملكك. وبعدين قال له ايه؟ وان كان بك جنون، يعني لو انت عيان، لو انت بتشتكي من حاجه نجيب لك حد يعالجك، يعني هو الثاني ما بيتريقش، بيقول له بجد انت محتاج ايه؟ قول ايه، عايز تتجوز، عايز فلوس، عايز بوزيشن معين، عايز، تخيل انت جالك واحد بيكلمك كده يعني وبيكلمك في ايه؟ في ان انت بتروح الدرس ليه؟ ولا انت بتصلي ليه؟ انت لو محتاج فلوس قول لي والله طب انا محتاج فلوس هتحس ان انت لا، خلي بالك ده بيعرض عليه ايه؟ عايز ايه؟ عايز ملك؟ عايز تبقى ملك في قريش؟ عايز ايه؟ كلام كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال له خلصت؟ مش شوف شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عجيب والله. تخيل تخيل انت يعني مش انت يعني بس تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قاعد واحد بيقول له انت لو مجنون قول لي يعني انت انت لو عيان نجيب لك حد يعالجك. تخيل واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم تخيل بيقول لك كده. اه تخيل يعني معلش تفهم الفرق بين الحكمه النبي صلى الله عليه وسلم واحنا العاديين كده. لو حد جه كده انت محتاج تتجوز انت عايز حاجه تعمل كل ده عشان حاجه معينه قول لي بس انجز. تخيل واحد جالك كده اه والله مش ممكن ده فيديو بقى على الفيسبوك والحقوا يا رجاله وفي واحد بيقول عليا وريبورت صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلصت اول حاجه قال له ايه انت خلصت يعني يعني مش مثلا قال له انت ممكن ارد بقى ممكن هو اصلا قال له افرغت يا ابا الوليد فاسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له حاميم قرأ عليه قران حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم ده مش كلامي تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة يعني فال مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. شوف التخيل بقى معايا التاني وهو بيسمع الآيات دي والله هو اللي بيكلمه وبيقول له حقيقة الموضوع إيه وإنتوا عملتوا إيه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. ربنا قاعد يقول له أنت إزاي بتكفروا بيا أنتوا مش عارفين أنا مين وقاعد يكلمه عن نفسه يكلمه عن نفسه لحد ما الآية اللي جت ربنا قال له إيه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أبو الوليد هنا قال له إيه قال له خلاص كفاية وأموش هتقدرش يستحمل القرآن. والله العظيم سورة فصلت بعد الحديث ده والله بتحس بانه بتحس انك فاهم الكلام كله وعايش الكلام كله كلام ربنا بيرد عليه بترتيب رهيب. ايه القرآن ده انتوا عملتوا ايه مين انا هيحصل فيكم ايه والله فظيعة. بس اسمع سورة فصلت قال له ايه قال له حسبك حسبك كفاية كفاية وبدأ يحط ايده على راسه لما سمع الآية دي قال له حسبك وقام ماشي. فقريش دخلت في ليفل المساومات والنقاشات وتروح لعم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب. ما هو ابو طالب ما هم عارفين قريش انه النبي مش لوحده ومحمي وعنده عيله فراحت لعيلته فتقول ابو طالب بيسفه الهتنا وبيفرق ما بيننا وعمال يعيب علينا وعم العرب فضحنا. سكت ابن اخته سكت فسكت ابن اخوه فابو طالب راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش كده بالراحه واللي انت بتعمله وما ينفعش. ابو طالب برضه لازم يكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له يا عم عم ده اللي هو مين ماشي صح قال له يا عم لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في شمالي على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله يعني لن اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركت يعني لو ادوني الشمس والقمر والدنيا كلها كده ما سيبش الموضوع ده الا لما انا اهلك اموت عشان الموضوع ده او ربنا بقى يظهر. ابو طالب سمع الكلام ده قال له خلاص خلاص كمل زي ما انت ولا يهمك. شوف قوه هو ده قوه نبي سامي بقولها لك باشا انت لو جالك يعني فاهم اه انت لو جالك واحد صاحبك قال لك في واحد بص لك بصه انت وانت خلاص خلاص يا جماعه الاحسن يطلع ومش يطلع وانا مالي اصلا وانا كويس وخلاص ده بص لك بس ده فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو عمه بيقول له قريش كلها مستحلفاك. انت انت انت فاهم الثبات ده مش حاجه طبيعيه بصراحه. طب خلينا نختم بحته كده الحته اللي جايه دي طويله يعني الكفار احنا كنا اتكلمنا ايه اللي منعهم يعني كنا نتكلم مصالحهم وكنا نتكلم ونتكلم فعايز اثبت لك ده اثبت لك ده بمواقف يعني في السيره. ابو جهل ابو سفيان ابو سفيان برضه عشان تبقى فاهم ده يعني ايه ده الوحيد اللي فيهم اللي اسلم ماشي يعني هم كلهم هيموتوا في الحروب وابو سفيان الوحيد اللي ايه اللي هيسلم. فاحنا في الفتره دي هو ابو سفيان ابن هو اسمه ابو سفيان ايه ابن حرب ماشي اسمه فابو هنا اسمه ابو سفيان ابن حرب اللي بيحارب الدين اللي ماشي بعد شويه هيبقى اسمه سيدنا ابو سفيان انا بحبه جدا وبحس ان هو دايما يعني الناس بتنسى انه صحابي. الناس دايما شايف ابو جهل وابو سفيان. ابو جهل يا جماعه ابو سفيان ده من قتل الصحابه يعني بعد ما اسلم يعني. بس هو في المرحله دي هو لسه ابو سفيان. زي ما كتير من الصحابه هم في الناحيه دي. سيدنا عمر لسه كان، سيدنا حمزه لسه كان، يعني سيدنا خالد، سيدنا عمرو بن العاص، كل دول ايه؟ وهتشوفهم دلوقتي بيعذبوا المسلمين، وهتشوفهم دلوقتي بيحاربوا الدين. سبحان الله سبحان الله يعني. فابو سفيان وابو جهل، واحد ثالث اسمه الاخنس ابن شريق. الاسم ايه؟ صعب شويه بس الاسم ده برضو من الكبار يعني. فعملوا ايه؟ فكانوا كل واحد فيهم بالليل خرج كده في مره من غير مش مع بعض يعني. راحوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بيعمل ايه؟ مش بينام، كان بيقعد يصلي. فهم يخرجوا، اللي بالك برضو البيت مش زينا كده، مش طوب وكده، لا بيت بسيط، انت لو واقف جنب الباب انت سامع اللي جوه يعني. فكل واحد يخرج ويوم ايه؟ ويوم واقف يقعد يسمع قرآن. القرآن ان عليه قلنا ايه؟ حلاوه، انه لا يعلو ولا يعلى عليه. فهم بيسمعوه في مكه، بس مش هينفع يقول له طب عايز اسمع كده قول كده، بس عايزين يسمعوا القرآن. فيروحوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، عشان طبعا بتوع مكه بتوع الصبح ما يشوفوهمش، عشان يقعدوا يسمعوا القرآن. فباتوا يستمعون له، وكل لا يعلم بمكان صاحبه. هم مش واخدين بالهم ده واقف هنا ده واقف. وخلي بالك بالليل زمان او حتى دلوقتي في الصحراء، بالليل ده انت لو واقف هنا وانا هنا احنا ممكن ما نشوفش بعض عادي جدا، عشان بس فاهم هي بالليل ما هي كحل، فهم مش شايفين بعض. حتى اذا بدا النور يطلع، طلع الفجر، ايه ده؟ يبصوا في بعض كده يلاقوا بعض. فايه؟ فيتلاوموا يعني. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل، محدش يجي، محدش يجي تاني، وهيشوفونا وهيعرفوا هيشوفوا هم في مشكله، هيعرفوا بتوع مكه، انجز انت وهو وايه تمام. يجوا تاني يوم يبصوا يقابلوا بعض ويخبطوا في يا ابني خلاص والله العظيم ما جايين تاني، وينصرفوا كده. وبعد كده الاخنس بن شريق معدي هو وابو جهل وهم ماشيين، قاعد يقول له ايه رايك في اللي سمعته؟ ايه رايك في اللي سمعته؟ يا ابا الحكم، خلي بالك ابو الحكم ده هو مين؟ ابو جهل. الحكمه عكسها الجهل. هو كان اسمه ابو الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم هو سماه ابو جهل، عشان بس تبقى فاهم يعني. هو اكيد مش هيسمى ابو جهل، هو كان اسمه ايه؟ ابا الحكم. فقال له يا ابا الحكم ما رايك فيما سمعت من محمد؟ بص بقى ابو جهل قال له ايه؟ قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف على الشرف. احنا والعيله دي بالذات في بينا حوارات، عارف لما في عيلتين مثلا اللي هم ايه ماسكين السيراميك مثلا في مصر، والعيلتين فيهم حوارات، في هما كانوا جد، قالوا احنا الاثنين انت بتقول لي ايه سمعت ايه؟ ده احنا الاثنين بنتنازع عن الشرف. فاطعموا فاطعمنا، يجوا في الحج يقدموا طعام بنقدم طعام، حملوا فحملنا، يعني يعينوا ناس ونعين ناس. وبعد كده يقول كنا كفرسي رهان. فبعد كده يجوا يقولوا منا نبي ياتيه الوحي، فمتى ندرك مثل هذا يعني؟ يعني الموضوع مش موضوع اللي انت بتسمعه، الموضوع موضوع كبر، برستيج. يعني ما ينفعش ان احنا ننزل لمستوى الناس دي، ما ينفعش احنا نعمل زيهم، هيقولوا علينا ايه؟ ده ملوش يعني، ده مش حاجه غريبه عن ابو جهل، ده عادي في مجتمعنا يعني. انا ربي دقني كده يعني، طب ما دقني وشكلها وهيقولوا عليا. مش موضوع سنه ولا فرض ولا حاجه، هو اللي بيحركه موقفه قدام الناس، راي الناس فيه. انا مش عامل فرح يعني، انا عامل فرح والرجاله يقعدوا هنا الست، طب ما صاحب ابويا يخش ويقول لي. هو ده اللي بيحرك غالبا الناس، وهي بتقول اعمل وما اعملش، والبنت وهتحجبي وتلبسي كده وتخرجي معانا وتروحي الساحل اصل في بنات ده لبس في الساحل بس، ده ممنوع، لا ده مش هنا، ده في الساحل صح. وفي ناس تروحي الساحل وتقعدي كده على البحر، لا ما ينفع. في ناس اللي بيحركهم المجتمع يعني، قولا واحدا هو بيعبد المجتمع، هو بيعبد رأي الناس، هو بيعبد برستيجو. انا البس جلابيه، ولو ينزل جلابيه براند انا اجيب الجلابيه دي طبعا، وانزل بيها في العيد وانا لابس كذا. هو اللي بيحركه كده. ابو جهل بيقول ايه؟ احنا والعيله دي احنا ما ينفعش يسبقونا. بيقولوا عندهم نبي هجيبها منين دي؟ هو بيقول له كده، بيقول لهم جاب منهم نبي هنحصلهم ازاي دي؟ مش هتنفع. فابو جهل رافض عشان رأي الناس، وجاهد رافض عشان الكبر. فمحتاج ان انت تدرك ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف معاهم في مره وقال ابو جهل، قال له يعني كلمه واحده تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. يعني انت بس كلمه واحده هقول لك، قول لي بس كده في كلمه انا عايزك تقولها بس، لو قلتها الموضوع خلص يا ابو جهل، انت هتملك العرب كلهم. قال ابو جهل نعم وعشر كلمات. قول عايز ايه؟ عايزني اقول لك؟ قول يا باشا، الموضوع سهل، الكلام فلوس، الكلام سهل. قال قولوا لا اله الا الله. ابو جهل قال له ايه؟ اجعل الالهه الها واحده، الالهه اللي احنا قلناها. فهم عارفين اللي فيها، انا بس بحاول اسبق، هم عارفين اللي فيها ده اكيد، اكيد عارفين اللي فيها. حتى ابو طالب نفسه عم النبي كان عارف اللي فيها، وهو بيموت والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة أشفع لك بها عند الله، هقول له بس بأسلم ونشوف بقى ذنوبك دي هنعمل فيها إيه. فأبو جهل يقول له إيه؟ وتترك ملة عبد المطلب، يعني هتموت، عشان تفهموا تاني العرب زي ما قلنا هتموت، والعالم والعرب كلها تقول عليك سبت دين أبائك. أنت لما بتسمع ده إيه ما يقولوا يا عم أنا ميت خلاص، صح؟ العرب مش كده يا جماعة، العرب مش كده، العرب كانوا انا يتقال عليا حياتي بقى مماتي، ما حاسس مش حاسس، انا ما يتقالش. العرب كانوا حوار في موضوع السمعه والشرف والكرامه فهو جابه من الحته دي وقال له انت هتموت وتسيب الناس كلها. فابو طالب قال له بلع مله عبد المطلب، لا انا افضل زي ما انا. فهم كانوا عارفين الحق، يعني هم كانوا عارفين الحق. وفي حديث ضعيف ان ابو طالب قال بيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرب ربك، يعني انت شوف بيتولاك ازاي نعم الرب رب. فالفكره كلها ان انت تبقى ايه؟ تبقى عارف انه اللي بيحارب الحق اللي بيحارب الحق عارف انه حق. ما ينفعش يا جماعه ما يتعرفش، ما ينفعش حد يسمع، ما ينفعش حد يعرف الصح ده وما يقرش بيه. قول لي مش هعمله، قول لي انا ضعيف. انما جو انه ده مش مش مش صح، ده كلام بس بيتقال من على الوش عشان نضحك على نفسنا، عشان اسكن ضميري، عشان منظري قدام الناس، عشان ما تبقاش انت احسن مني. انما والله ما فيش حد مش عارف اللي انا بقوله ده، ما فيش حد مش عارف ان احنا عبيد وان احنا هنموت وانه في جنه وفي نار وانه هو ربنا وانه دي عباده وانه ده شرع وان احنا لازم نطبقه. ما فيش حد عارف ان الصحوبيه، مفيش حد مش عارف ان الصحوبيه غلط، مفيش حد مش عارف ان الخمر غلط، مفيش حد مش عارف ان الساحل اللي بيحصل في الساحل ده حرام، مفيش حد مش عارف انه ده اسمه بر والدين ولازم مفيش حد مش عارف اللي انا بقوله، احنا بس بنقوله كتذكره. مفيش حد مش عارف ان الصلاه من اكبر من اهم الطاعات وان هي من اكبر الكبائر ان الواحد ما يصليش، احنا بس بنحاول نحمس نفسنا. انما والله انت عارف كل ده وهتحاسب على كل ده. مفيش حد مش عارف انه هيموت، مفيش حد يطلع انا لا كله عارف، بس ايش طب ان شاء الله لسه صغير ونقعد نهري نهري نهري عشان نحاول نخبي الحق ده، انما مستحيل. دي خلاصة الموضوع. فمحاربة قريش للحق كانت كبر، وكانت عشان هوى ودنيا ونفس ومصالح، ورغم كل ده برضو الإسلام عمال ينتشر. يا دي النيل، يعني هو يحاول يتريق، يحاول شبهات، يحاول يصد، يحاول يشوه، يحاول يساومه، يحاول يفاوضه، يعني مفيش حاجة جايبة. هو طالما انت سايبنا اتكلم مع الناس فهو كلامك فيرسس كلام ربنا، فانت بتتكلم في ايه؟ انت رحت في داهيه. فخلاص هنا قريش قررت ايه؟ قررت تعلي السقف شويه بقى، تعلي الفولت شويه وتخش في مرحله ايه؟ مرحله الضرب، مرحله الايذاء. وده اللي حصل في سوره ياسين. ربنا سوره ياسين سوره مكيه، سوره ياسين برضو وراها كده انك لمن المرسلين على الصراط المستقيم تنزيلا العزيز الرحيم. الكلام ده لتنذر قوما ما انذر بهم فهم غافلون. فاكرين الصوره اللي اتكلمنا فيها؟ لو حد فاكر ربنا بيتكلم ازاي هم معرضين كده، ان وجعلنا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم انذرتهم ان لم تنذرهم لا يؤمنون. ازاي قريش كانوا في كفر شديد كده؟ بعد كده ربنا قال له ايه؟ واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فعززنا بثالث. لما تقرا قالوا ايه؟ اصحاب القريه هم اللي قريش عملوه، هم اللي كل الناس بيحاربوا الدين بيعملوه. قالوا ايه؟ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء. دي ايه دي؟ شبهات اهي. ان انتم الا تكذبون، تشويه اهو. قالوا ربنا يعلم انا اليكم المرسلون وما علينا البلاغ به. قالوا ايه؟ انا تطيرنا بكم فاكرين تطيرنا بكم دي كانت يعني ايه؟ اللي جايبين دي هم اللي هم السبب في كل مشاكل البلد دي. ان تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا ايه لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم. الليفل ايه اللي وربنا بينزل ده للنبي عشان يقول له ايه هيحصل فيك كده. فاكرين ورق النوفل قال له ايه ده ما كلموش في الإزاء ده قال له انت هتطرد من البلد بعد شويه ما تقلقش يعني انت شويه وهتطرد كمان من البلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيهيئ وكان بيحصل فيه وكان ينزل القرآن يقول له ايه انت هيحصل فيك ويقول له بص قبليك حصل فيهم ايه ويقول لك بص ويقول له بص انا عملت بقى فيهم ايه لما عملوا كده. اخر القصه دي اللي ربنا بيقول له قولها لهم بيقول له قولها لهم عشان تعرف انت هيحصل فيك ايه وهم يعرفوا لو كملوا كده يحصل فيهم ايه اخرها ايه. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. فبرضو اقروا سوره ياسين كده عشان تعيشوا القران المكي برضو. فهنقف هنا عند ليفل الوحش ليفل الايذاء ايه اللي حصل في الصحابه بقى لما قريش قررت ايه تشد وتتبع الاسلوب ده ظنا منهم انه ده هيجيب نتيجه. ان شاء الله المره الجايه باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.